الموضوع باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر. اسمع يا خلينا نتكلم. هذا باب المبتدا والخبر. المبتدا تعريف المبتدا هو سمون. هو سمون ايش؟ المبتدا هو سمون او بمنزلته. تعريف بمنزلته المؤول، مثل ان تصوموا وان تصوموا خير لكم. ان تصوموا هذا بمنزلة المبتدا، بمنزلة الاسم، لانه مؤول. ان تصلتها مؤول يعني بالمبتدا، اي صيامكم خير لكم. صيامكم هذا هو المبتدا، خبره خير له. هذا معنى قول المصنف او بمنزلته. مجرد عن العوامل البصريه، المبتلى لا تدخل عليه العوامل البصريه، اذا دخلت عليه نسخه الابتداء، مثل كان واخواته او ان واخواته او ظن واخواته، هذه النوافع اذا دخلت على المبتلى العوامل البصريه تنسخ الابتداء. ما فهم؟ آخر المجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، أو بمنزلته نعم مخبر عنه. مخبر عنه المبتلى ينقسم مخبر اسم ومخبر عنه. مجرد عن العوامل اللفظية، طيب مخبر عنه أو وصف، أو المبتلى وصف رافع لمختص به، لاسم مختص به عن الخبر، مثل أتى الإنسان. فالاسم نحو إيش؟ نحو الله ربنا، هذا المبتدأ. الله مبتدأ، ربنا خبره. هذا المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية، مخبر عنه كمن بربه، وكذلك محمد، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي بمنزلته كما قلت لكم، والذي بمنزلته بمنزلة الاسم هذا، أن تصوموا خير لكم. وكذلك قوله إيه؟ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أيعرف هذه الآية؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأعطونا فيها إيش في هذه الآية الشاهد؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وين المبتدأ؟ وين خبره في هذه الآية؟ لا لا هذا ما هو الولد هذا. لا لا لا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وين المبتدأ في هذه الآية؟ وين الخبر؟ ها؟ ما لا ينذرهم أنا وجدت المبتدأ محذوف؟ من؟ هنا سحب عليك وجيبت خلي الولد الولد هذا أعرفه. وين؟ لا موصل هيا ثاني دائما الحرب. ها ها أعطينا المبتدأ في الآية. سواء خبر لا إيه؟ وين المبتدأ إذا؟ وين المبتدأ إذا لم تكن سواء مبتدأ؟ سواء أنذرت هذا فعل يا أخي. أول دار وين حدا قاول لا يؤول إلا حرف المصرف. حروف المصرف في اللسان العربي هي التي تؤول. ما دليلك على أن همزة التثنية مؤول؟ سواء عليهم إنذارك أو عدم إنذارك. وين خبر؟ وين الخبر؟ الخبر هو كما قلت سواء. سواء هو الخبر. وين المبتدأ؟ المبتدأ المصدر الأول أنذرتم. وين الحرف المصري الذي يؤول؟ الحروف المصري في اللسان العربي هي التي تؤول. وأما حرف همزة التثنية من قال لك تؤول؟ وين دليلك؟ إذا قال قلب واحد منك الدليل، وين دليلك؟ على أنها تؤول بالبصر. ما في دليل. ما القاعدة؟ نبغي القاعدة. التحسين ومن صادر ومن صادر. ما نحفظ الدليل. لا دليل جلبت الدليل ولو ما حسبت الدليل. ما تحفظ ولا دليل يحفظ في المصر لأنها تؤول بالدليل. طيب إن دارك إياهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أم لم تنذرهم بعدمه سواء عليهم سواء على أبي الزهر وغيرهم لا يؤثر منه ولا شيء. هذا المبتدأ أنذرته والآية فيها كمان ثلاث قراءة قراءة أبي حسين من معه وحيصي بحث الهمزة وقراءة ورش بالمد يبجل المد الثانية همزة كما قاله ابن مالك في باب الصف بعد أنذرتهم أم لم تنذرهم هذا قراءة ورش. وأما يس قراءة حف أنذرتهم أم لم تنذرهم بالتحذير ثلاث قراءة الإعراب واحد الشيخ هو فيه نصبها يا جيد هو فيه نصبها يس هو نحن كنا هناك من نصبها من نصبه على إيه حيح حيح أنت نسكت علينا قراءة من كمان بالنصب نبغاه روح أقول لك ما يكفيك هذا لازم إذا لم تعرف توزيع القراءة هذا لا تذكر القراءة هذا في الآية الثانية في الآية الثانية نعم فيها فيها, فيها نعم نص سواء للسائلين على أنه حال هذا. وأما هذه الآية ما نعرف فيها النص في سورة ياسين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ما نعرف فيها في القراءة الثلاثة إلا إنها لا تقول هذا لا تقول القرآن إلا إذا حققت وعرفت واضح ولا إذا كتاب الله واضح لا يجوز لأحد أن يقول شيء برأيه واضح إلا إذا اعتمد على الدليل وين المحل اللي انتهى سواء عليهم وين وكذلك تسمع بالمعيدي خير من ان ترى من الامثله هذا هيا اعرب انت هيا تسمع فعل مضارع مرفوع مبتدا اسمك انت تلعب فيها انا اجيب على راحتي تسمع فعل مضارع لا اسمع بالمعيدي ثم عادي جار ومجرور متعلق بإيه؟ طيب خير خير؟ ما كتب بالرفع؟ خير بالرفع خير مبتدا يا شيخ خير مبتدا لا غلط خير بالرفع يا شيخ؟ لا بالرفع ما في بالنص عندك بالنص؟ لا أنت تسمعه؟ خير يا أخي وين؟ خبر من؟ كيف يكون خبر تسمع وتسمع غير المبارك؟ أبداً. خطأ. على تأبي أن تسمع بالمعيد يحيم حذبة جلت عليه خير من أن ترى. طيب لماذا رفعنا تسمع؟ لأنها حذبة. لكن في مع أن هذا في مبتدع خبره سماعك بالمعيد خير من أن ترى. طيب هذا تقدير؟ نعم. أعرض يا شيخ بحركة الحكاية منع من ظهور الشغال المعلانة مرفوع إلا محكين مبتدأ مرفوع بضم مقدر منع من ظهور الشغال المعلانة حركة الحكاية إذا أردت عنه فعل مضارع مرفوع يعني مبتدأ لا خليك أنت يا شيخ في الفضل يا شيخ لا خليك أنت لا تكتب على الفضل أنا ما أخذي هذا ما أخذي مو كذب يا شيخ لا أنت غلطان فيه يجري مجرى المثل يا شيخ يجري مجرى المثل لكي يعرف حركة الإعراب أقول لك حركة الإعراب هذا ما هو حركة الحكاية لأنه مثل الشيخ لا هذا هذا أصله يا أخي خلينا اسمك الثاني لبشار غلاب هذا أصله أن تسمع بالمعيد خير من الترام مثل أن تصوم خير له فاهم فلما حذفت الهناك سماعي فاهم ولا يعني هو صار رسال موضان إلى أصل ما وراء ولكن في التقدير مقدر يعني يكون مبتدأ بسبب أن هذا اللي حولت مع صلتها بالمصر سماعك بالمعيد خير من الترام ودل عليه أن ترام بس خليه خلينا عن الأخوان حدثهم هذا لا تغلقوا لا ماذا يعني إيه؟ بأن تسمع بأن تسمع إيه؟ بأن تسمع بأن تسمع بأن تسمع بأن تسمع فيه رواية ثلاث روايات لا أن تسمع لا أن تسمع ولكن لام هذا دخلت على المبتدا لسماء قبل رواية خير من الكلام لهذا نحن نعرف هذه الرواية أمسك ولكن المبتدا بها يكون خبر لمبتدا ليس من ايش؟ مخدر اخر مثال وهذا واضح هذا الذي عليه الجمهور اختلف العلماء في اعراب هاتين الايتين ونحوهما فالجمهور على ان سواء خبر مقدم كما قلنا له والمصرر المتفيد من الفعل الذي يليه مقترن مؤخر والمصرر المتفيد من الفعل التالي لأمر معطوف على إيش؟ على المصرر الأول وتقديم الكلام وتقدير الكلام هذا إنذارك وعدم إنذارك سواء عليه ووعظوك وعدم وعظك للمشركين هذا سواء عليه فإن قلت فإن سواء هذا مفرد فقد أخبر به عن سليم فالجواب أن أصل هذا اللفظ الذي هو سواء مصدر نصره والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين والجماعة هذا كلام طيب والمجرد كما مثلنا واضح كما مثلنا والذي بمنزلة المجرد المجرد كما مثلنا لأن ما فيه ما فيها سواء عليهم أنذرتهم المجرد واضح كما مثلنا الله ربنا ومحمد نبينا والذي بمنزلته الآية والمجرد كمن كما مثلنا والذي بمنزلة المجرد كمن هل من خالق غير الله هذه الآية فيها عارض هل من خالق يا أخي ليش كان هذا المجرد لانه يعني لم يتجرد من العوامل هذا بمنزلة المجرد ولكن غير مجرد من العوامل اللفظية من العوامل اللفظية الزائدة إن منها صلة ماذا هل من خالق غير الله هذه الآية فيها أعاني الذي يقدر على إعراض يرفع يده ويعد هذا أنت تقدر تأتي بالأعارب هذا التي في الآية إيه؟ لا لا تكن لا تعرب الله بالسميع أعرف إعرابها بين العرب الواحد هل خالق غير الله أجل الآية هل خالق غير الله هل من خالق هل حرف استفهام مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل لا محل من الاعراب ولما؟ لا محل من الاعراب ولما؟ لان الحروف كلها ها؟ لان الحروف لا الله حل لهم الاعراب طيب هل من خالقه؟ من؟ نعم من خالقه خالقه ليس على بك مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه الكسرة الكسرة الكسرة من علامة رفعه لا لا حول ولا قوة الا بالله هذا انا ما انا اسمع يا اخي هذا كلام الله مرفوع بالضم هذا خير هل غير لا مقدر على اخيه من عمر الثلاث حتى حركه الفجر الزايد ها ضم على اخيه من عمر الثلاث حتى حركه الفجر الزايد طيب نعم نعم وين الخبر وكذلك مجهول في الدرس مرفوع في الحكم على انه مبتدع لو كان عاد نعرب العلماء في المغرب ها مجهول في الدرس مرفوع في الحكم على انه مبتدع وكذلك يجوز ان تقول من صيغة خالق مبتدا مرفوع بالضم المقدرة منع من جهود استغلال المحل الجاي بحركة حرف الجر صيغة أنت وين خبرها؟ ها؟ الخبر محسوب غيركم إيش؟ غير الله ها؟ صفة نعم وين صفة؟ صفة تتبع الموصوف؟ نعم من أي جهة؟ من أي من من من من من لا من ال من ال من اللفظ ها؟ من المحل أه؟ هل من خالق غير الله والتقدير هل من خالق غير الله موجود ما واضح منه وتكون غيره هناك صفة هل العرب الثاني وين أعطينا العرب الثاني غير فاعل غير فاعل نعم لا لا لا وين وين المبتدا ايش ايش وقت استفهام من النفي هذا النفي هذا مقدم استفهام حل طيب اقول لك ليش اعلم غير الخبر غير وين خبر فاعل لخالق لنفس الفاعل طيب يقدر واحد يعترف لك يقول لك المبتدا الوصف الذي يكون مبتدا لازم كالفعل ليس لك لا عليه حرف الجر هذا مسلم أثاني ثاني لأن ما فيها ما دخل عليه حرف الجر وهذا البص ولو كان اسم الفاعل بص خالق من هذا ولو كان اسم الفاعل دخل عليه حرف الجر وهذا ايش حكمه ايش وعدود وعدم واحدة حكم الفعل لا لا يا روح أقول الزوال كلها لا تدخل روح الزوال لا تدخل على الأفعال هل شفت هل رأيك فعل داخل عليه لا تدخل إلا على الاسم طيب إذا ليه ليش دخلتهم اعترض بعضهم بهذا الإعراب بهذا أن الوصف هذا بالفعل مثل هل قائم للسيدان أو ما قائم للسيدان بمعنى ما يقوم الزيدان وبمعنى هل يقوم الزيدان هذا بمنزلة الفعل كيف دخل عليه حرف الجر ليس من كل جواب ليس من كل جواب ايش فلا يجب ان يكون الفعل مطابقا يعني ايش ما لا يجب ان يكون مطابقا للفعل لا مطابقا للفعل الفعلية غير ذا علمت أن كلمة غير متوغلة في الإبهام فلا تتعرف إلا بنظافة لهذا وقعت صفة للنكرة كيف غير الله هذا مضاف غير هذا للمعرفة ولكن كان صفة للخالق واضح ما يجوز الشيخ يجوز الشيخ من هنا 16 عندما سجل القبر الشيخ يشوف ثلاث علامات حاصل له ما أعربه هذا الكتاب إلا لإعراب الواحدة في ثلاث إعرابات نعم ولا نعرف أنه فيها هذا الإعراب الثاني هذا الإعراب على أن فهمه تدعم خبره شوف فاعل سد مسد الخبر أو على أنه شيخ مدام ثاني إعراب على أنه مبتدا وخبره محسوب هذا عربه هو أو على أنه هو خبر وما بعده مبتدا غير الله مبتدا نعم يعني أقول لك هو ما بعده صفة صفة. لا مش مختلف. فاتا صفة. أولا مبتدا يا شيخ. وبعد ثاني فاعل سد مسد الخبر. هو أهل هم أهل. وبعد ذلك صفة. صفة وخبر محذوف. استخدم. موجوده. موجوده. نعم. وين الثاني؟ ما جاءت إلا. ليه الثاني؟ لا الثالث الشخص هذا الفاعل الوصف. يا وخالد خبر اسمك انت خبر خبر بطاكم كله انت لا خذوا اعربها اعربها ثلاثة عاد وين الاول الاول تقولها في يدك سدى وين خبره خبره محذوف خبره محذوف غير الله موجود غير الله يسعى غير الله صفة طيب هذا واحد نعم وثانيا انه مبتدا والغير فاعل سد مسد الخبر فاعل سد مسد الخبر اثنين الثالث ايوه هل من خالد غير الله طيب هنا خبر مقدم الشيخ خالد نعم غير مبتدا مؤخر غير مبتدا مؤخر هل خالد خبر مقدم غير مبتدا مؤخر ليش ها ايش المعنى هنا كيف المعنى بس الفاعل هنا وذاك غير الله يعني هل غير الله من خالد من خالد هل غير الله من خالد خالد امشي امشي يعني انا بقول الاشكال اللي قبل الاشكال مثلا الحرف الجر مثلا يعني لا شاهد الشاهد لا الاعتراف يا يا رب اللي مثلا وصل صحيح الشيخ العرب طلع بس مثلا اذا العرب طلع ليش ما هو صح هل غير الله خالق ما واضح ما كان كتاب هذا ما كتب ولا بالله كلام خلاص خلاص العرب واحد طيب هو هذا وحرف الجر هذا وكذلك بحسبك درهم لأن وجود الزائد هناك كلا وجود ومنه عند كبويه كمان بأيكم المفتون ايش أعاد بأيكم المفتون هات هات لا تخاور الآية ولا تعرفوا الإعراض أنا رأي كبويه ذا حرف جر زائد أنا رأي كبويه أيكم هذا ايش أعاد أيكم مفتر مفتر ما خبره؟ مفتوح. مفتوح. المفتوح اسمه المفعول من فترة. والله خبر مفتوح. مفتوح صفة. خليه هذا. ما تعرف أن قال لك والذي حمل سبويه على هذا الإعراب أمران أولا لما جاء المصدر على سينة المفعول مثل المكتوب ها مما لم يثبت عنده والثاني أن إطلاق الآية الكريمة يقتضي أن الاستفهام إنما هو لطلب تعليم الشخص الذي وقعت عليه الفتنة من بين المخاطبين وإنما بقي المفتون اسمه مفعول اسمه مفعول وكان الاستفهام على المعنى الذي ذكرنا كانت الباء زائده وحي هذا الاستفهام مبتدا والمفتون الخبر المبتدا بس وزعم ابو الحسن الاخطر ان الباء اصليه ما والجر والمجرور متعلقان بالمحذوف خبر مقدم والمفتون مبتدا مؤخر هذا هذا العرب الثاني لكن العرب السبوي واحد امس وعند بعضهم فمن لم يستطع فعليه بالصوت وين الشاهد فيه؟ الصوت بالصوت ماذا على بك؟ ليه؟ بالباء فعليه الصوت حديث عليك طيب ولبص نحن دخلنا في القسم الثاني من قسمي المبتدا الذي له خبر ذكرناه ولوصف نحن قائم هذا وخرج نحن لجان نعم. فإنه إيش؟ لا مخبر، لا مخبر عنه ولا وصف. يسمو لكن ما لا ما هو مخبر عنه ولا وصف. لذلك لا لا مخبر عنه ما تكون مبتدع، لأن لأن إيش اسمه ولا فعال تعمل ولا يعمل. وكذلك لذلك من بمعنى إيش بمعنى زيد بالفعل أقائم أبواه كمن ولا وصف. وأما أنا ونحن أقائم أبواه زيد لا يصحنا أن يكون الوصف هذا مختلف، لأن الوصف هذا مختلف فيه أن يكون لا يحتاج مع فاعله بشيء آخر. أقائم أبواه زيد لا يجوز أن تقول قائم هذا مبتدا أبواه فاعل سد هذا سد الخبر، لأن ما يستغنى عنه. قائم أبواه لا يستغنى عنه، لأن الضمير في أبواه يحتاج إلى المرجع. هذا بخلاف قائم الزيداني جملة هذا مستغنى عنه. هذا المستغنى ذاته قائم أبواه صحيح، ولكن لا يصح أن تكون أبواه عدا فاعل أبواه فاعل سدام سدام، لأنه ما يستغل شرط البطفة هذا أن يكون مستغل عنه لا يحتاج إلى شيء. ولكن قائم هذا إعرابه أهم بسبب الاتفاق. قائم إيش؟ قائم الخبر أنا أخذ حرف الألف الهمز حرف استفهام قائم مبتدأ مبتدأ مفعول على مدار الضم مقاير على خلف. لا أخي لا أخي قائم غلط غلط هذا خبر مقدم زيد مبتدا موخر أبواه فاعل لقائم للخبر هذا الإعراب الصحيح. ولذلك أنا قلت لك لا تستعجل المثال صحيح، ولكن لا يصح أن يكون الوصف فيه مبتدا وما بعده فاعل سد مسد. نعم لأن أبواه زيد أبواه الثمر هذا يحتاج إلى المرجع. نعم هذا المرجع، ولذلك يعرب إعراب إعرابا آخر. نعم ولا بد قال لك للوصف المذكور من تقدم نفي او استفهام عند البقيه اجمع. وهذا كمان المذهب هو الصحيح ما استدل به الكوفيون كل هي يعني يحتمل المثل اذا احتمل اذا دخل فيها الاحتمال الاحتجاج به. وهذا ليس حجه لانها تحتمل كلام فاضي، ولكن ابن مالك مع ذلك ما يبغي يترك هذا. نعم ولكن ما رأينا مثل هذا أن الوصف هذا يكون مبتدا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر إلا بشرط أن يتقدم عليه الاستفهام قوي. ما جاء في لسان العرب إلا نعم خبير بانوا لهبين هذا يحتمل وجهان، خبير خبر مقدم بانوا لهبين مبتدا مؤخر، لا يحتمل أن يكون خبير مبتدا بانوا لهبين مبتدا فاعل سد ما سد الخبر من غير اعتماد عليه. وكذلك البيت الثاني هذا نحن خير نحن فخير نحن عند الناس أسمع تجيك هذا كله. وأما الأمثلة الصحيحة التي جاءت في لسان العرب، ولذلك قاعدة البصريين أحسن من قاعدة الكوفيين. هذا الأبيات هذا مثل قليل ما واسم بأهدي أنتما هذا البيت الصحيح إذا لم تكون لي على من أقاطع. وكذلك البيت الثاني أنتم هو الشاهد أنتم هو الشاهد تقدم عليه النفس هل إلي ما واصل بعهدي أنتما أنتما هذا فاعل سد ما سد الخبر ها يواصل ما في مبتدأ لأن استمد على الاتفاق بشرط أن يكون الوصف هذا كما الوصف هذا أن يكون واجب هنا واجب عند البصريين أن يكون إيش واصل مبتدأ بعهدي جلوبة أنتما فاعل سد ما سد الخبر إنه ما يصح أن نقول واصل خبر مقدم أنتما مثل مقدم أنتما مثل واصل واصل إيش مفرد وأما إذا تطابق في الإفراد تصح مثل ما قائم تجد واضح واضح وأما هناك واصل طيب وكذلك البيت الثاني الذي استدل به ابن هشام واتبع الجمهور أخاطني قوم سلمة أمنا وضعنا علي يعني يضعنوا فعذيبوا عيش من قطنا علي بني أخاطني قوم سلمة أنهمت هذا الاستفهام قاطنوا قاطنوا خبر مقدم مش مثل التي قبلها يا شيخ أبدا أقائم أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد المسلم ولا يجوز فيه المتعة أي خلافا لنحوه وسلمى يا شيخ ها أم سلمى أم مضى أم مضى سلمى مضاف إليه أصبح خلافا لنحوه ملقبة ماذا؟ فيه يجب ولا شكى له في ذلك ولا أحد قال ابن هشام ولا أحد شكى لهم في نحو قد ينبغي به ابن فلا تكون مرغلا مقالة له ابن إذا اشتروا مرة و وعرب هذا خبير خبر مقدم بنو له ابن مقدم موخر متى والملائكة بعد ذلك صحيح الملائكة كم ها ظهير المفرد ولكن مثل هذا كبير خبر مقدم بل يريد المفرد المفرد ها الملائكة خبر الملائكة خبر لا الملائكة مفرد ظهير ما تقول خبير هذا مفرد كيف يخبر به يخبر هذا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه على صيغة المفرد على صيغة المفرد مثل صهيل والمفرد يخبر به عن المفرد وعن التفنى وعن الجهل هذا الذي أوله به ولا هنا غير في القرآن فلذلك سقط احتمال احتجاج الكوفيين والأخفش من الجهل الذي يتبع الكوفيين هذا جاء بمثله كما قلت له خلافا للناظر المبلغ لجواب قبل الوصف خبر مقدم وإنما صح الإخبار عن الجنب أنه على فعيل فهو على حد والملائكة بعد ذلك أبدا أمس يا الله وإذا لم يطابق الوصف الوصف هذا إذا لم يطابق ما بعده ها تعينت ابتدائيته مثل إيش أقائم أخوات عادي هذا كلام طيب أقائم أخوات عادي قائم أخواك يا عدم الوافق أيضا هذا يقول هذا وينطابق الوصف الوصف هذا مع الاسم الذي بعده على ثلاثة أن يكون أن لا يطابقه القسم له الدفع واجب أن يكون الوصف هذا مبتدا الثاني أن يطابقه في غير الإفراد تعينت خبريته عند ايش؟ عند البصريين عند الجمهور إلا بني حال نحو أقائم الأخوات الخائنون إخوتك، وإن طابقه في الإفراد أن يطابقه في الإفراد احتملهما احتمل الوجهين. نعم، أن يكون الوصادة خبر مقدم مثل الخائن زيد. ها؟ نعم، هذا المطابقة. ها، المطابقة في الإفراد يحتمل الوجهين. نعم. قائم خبر مقدم زيد مبتدا مؤخر. تطابق في الجمع عينت خبرية. إيش؟ عينت خبرية الوصف. نعم، عند الجمهور بغير بني الحارث. بني الحارث يجوز عندهم هذا. أن يكون الوصادة والتطابق في التسمية والجهة. أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سدى مبتدا على لغة الأكارم البلاغة. على لغة يتعاقبون فيكم، لأن الوصف هذا كالفعل. هذا وأما عند الجمهور واجب أن يكون الوصف هذا خبر مقدم وما بعده فاعل سدى مبتدا. وأما إذا تطابق في الإفراد يحتمل الوجهين. أخائم أناجح من أنت، أناجح من أنت، أهم بطول الاتفاق ناجح من خبر مقدم، أنت فاعل سبب مبتدأ. ها؟ مبتدأ أنت هذا فاعل سبب مبتدأ. أو أهم بطول الاتفاق ناجح من خبر مقدم، أنت مبتدأ. تعقبون فيكم ملائكة هنا بدل عنكم بيان العكس البيان. لا يجوز عكس البيان. البيان لازم أن يكون موافقا للمتبوع. لا يجوز فيها الجبلي. لأن إيش الجبلي منه هو معرفة. وعكس البيان لازم موافقته. كالنع لمتبوعي. التعريف والتشجيع والتقنية والجمع والدفاع. على لغة الحالة صعب. صعب. الله أعلم جمع. وهذا هو الجمع على مثل جمع قائمون الدينون. أهم تقول الاتفاق قائمون المتفق الدينون الفائل سبا مكتب عند ابن الحاج. وهذا وام لا تقول مضيح لك. هذا حرف علامة للجمع. ما هو دم يا لغة العرب ما تقدر يعني تمشيها من في تلك اللغة لا مشكلة. لا تكون يعني مقدم. هذا واضح. وإن طابقه في غير إفراد تعينت خبريته نحو أقائمان أخوات أو فأقائمون إخوتك. وإن طابقه في إفراد احتملهما نحو أقائم أخوك. هذا فصله لكم تفصيل. وارتفاء المبتدأ بالابتدان هذا معنى قبل بالغالب. ورفع المبتدأ بالابتدان فذاك خبر فذاك رفع خبر بالمبتدأ. وهذا أحبنا أسمع يعني وابتك يعني الليلة قفيفة. وهذا وارتفاع المبتدأ بالابتدان وهو التجرد بالإثنان. وارتفاع الخبر بالمبتدأ وهذا القول لا بالابتدان ولا بهما ولا بالمبتدأ. نعم والابتدان. وعن الكوفيين أنهما ثلاثة لا إلى تحت. الصحيح هو هذا أن المبتدا مرفوع بالمبتدا والخبر مرفوع بالمبتدا كما قاله ابن مالك. ورفعوا مبتدا رفعوا حتى الراجع إلى العرب ورفعوا مبتدا بالمبتدا كذاك خبر رفعوا خبر بالمبتدا. فصل. والخبر الآن بعدما علمنا الجمالي الخبر المبتدأ علمنا الخبر ما هو الخبر. الخبر الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدئين غير الأصل. شوف هذا الكلام الصدق. ها؟ غير الوصف المذكور فخرج بقوله مع حصلت به الفائدة مع مبتدأ خرج فاعل الفعل فإنه ما حصل فيه الفائدة مع المبتلى بل مع الفعل وفائد المفقر وهو إيش؟ إما مفرد وإما جملة. الخبر إما أن يكون مفرد ليس المراد المفرد هنا ليس المراد بالمفرد هنا هذا في باب التسمية والجملة. وأما في باب المبتدا المفرد ما ليس في جملة ولا شكلها من جملة فبيع ما صحيح؟ أنا أبو كان ما ينفع ولا في المبتدا ولي الاثنين هذا بالمبتدا فقط واضح. والمفرد كمان إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدا نحن هذا زيد ها هذا زيد حاول التنبيه وذا اشاره ها لا اشاره مبني في محل رفع المبتدا في محل رفع المبتدا وين العامل ينزل وين العامل عامل ورفع هذا وين زيد زيد هذا زيد زيد خبر المبتدا مفعول على من اين مع الخبر من اين مع الخبر مفرد مفرد مفرد من اين مع المفرد لان الخبر المفرد كما يقتصر على ما اجبت ما اعرف خبر مفرد على من اي انواع الخبر المفرد جامد الذي لا يتحمل الضمير هذا الذي يريده يريده الكتاب هذا المفرد كمان ينقسم الى قسمين مستق وجامد والخبر هناك مفرد جامد إلا إن أبويل بالمستقبل الخبر إذا كان جامدا مفرد جامدا لا يتحمل الضمير إلا إن أبويل بالمستقبل نحو زيد أكدي وهذا إيش؟ أمثال زيد أكدي أعرف أكدي من أي أنواع الخبر؟ من أي أنواع المفرد؟ أبدا أسألنا هذا تقول قائد بحيث المفرد يعني كثير إن ما عندك الجواب قال يعلم أول جامد مؤول بالمفرد فلذلك يتحمل الضمير واضح بمعنى شجاع زيد الاسد شجاع في شجاعته كم اسد اذا اريد به شجاع واما مشتق واما خبر مفرد مشتق فيتحمل ضميرا ضمير المبتدا نحو زيد قائم الا اذا رفع الظاهر الا اذا رفع الاسم الظاهر نحو زيد قائم ابواه ويبرز الضمير المتحمل اذا جرى الوصف عند الوصف البيت على غير من هو له سواء الفتى نحو غلام زيد طالبه هو اذا كانت الهاء هذا للغلام ام لم يدبر نحو غلام هند طالبته هي هذا عند البحرية وأما عند الكوفية لا يلزم براز الضمير هذا إلا إيه إلا إيه إذا أخذ الله والكوفي وأنا أسمع يلتزمون وهذا وأنا أختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة تمام ها والكوفي إنما يلتزم الإبراز عند الإلباس كمسلوكا بنحو القمر الشاعر. وهذا لهم دليل قومي قومي دور المجد بانوها وتدعلمت بكله ذلك عدنا لهم وتحطان هذا أنا مع الكوفي. وأما إذا يش من يخفض مثل زيد هند داربها هو لا يشبه ولكن البصري والقاري ولو من اللب لما وقع الوقت هذا بعد المنكر الذي ليس معناه ذلك ماشي بفرق لكن ما له قاري واضح. فأنا أختار مذهب الكوفي لأن له دليل لا يجب إبرازه إلا إذا تفلت. وأما إذا أمن اللب يجوز إبرازه ويجوز يعني كتاب ولكن البصر جعلوه واجب سواء أمن اللب هنا لم يؤمن هو معروف ان ايه القوم هم الذين ايه يبنون دور المجد ولذلك هم يعلم موسى الدورة دور المجد تبني نفتح ولذلك هم من اللهم لا يحتاج الى اظهار الضبط ان تقوله ايه بكر مفهوم عندكم افهموا وخلوا تبجوا في مطعيم واضح هذا الدليل قومي دور المجد أكلمة المجد بانوها يبنونها أكلمة المجد ما يحتاج أن تقولهم ما ظهر الضمير فلذلك مذهب الكوفي أحسن من مذهب البصري واضح منها إذا هو دليل كمان أنت واضح مع أن المبتل الآن مع أن الخبر بانوها وقع بعد المبتل الذي ليس معناه له وهو دور المجل دور المجل المبتل الثاني ولكن ما هو بالضبط في هذا المجل فلذلك كان مذهب الكوفي أحسن من مذهب الكوفي الرابط هنا يسوى أي ترمى الضمير المتخل في بانو أشوف الرابط كمان ها لا كمان غير موجود متفق هو الرابط لا هذا للمرتر الثاني لا راجع الى دور المرتر واما المرتر الاول قومي بان هم الضمير المتخل في بانو هو الرابط نعم تنجح ما عارف هذا لكن بعضهم ما يعرفون واضح والجملة التي تكون خبرا للمبتدا تنقسم إلى قسمين جملة إما نفس المبتدا وهناك لا تحتاج إلى رابع مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبي ومن يخبر لا إله إلا الله وين الجملة الآن التي تخبر لا إله إلا الله وين الرابع ما تحتاج إلى رابع لأن هي نفس المستدل، لأن هو أفضل ما قاله رسول وقاله الأنبياء النبيون قبله لا إله نفس المبتدا، فلا تحتاج إلى رابع رابع آخر. وكذلك له دليل في القرآن وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. وين الخبر؟ الجملة هذا كله الحمد لله رب العالمين. وين الرابع الذي راجع إلى آخر الذي هو المسجد؟ أنا لأن آخر دعواه دعاء أهل الجنة الحمد لله رب العالمين. هذا يا ولد هذه القضايا التي تفهم بها يفهم بها الإنسان القرآن ويفهم بها الحديث. وكذلك قال لك والجملة إما نفس المرتبة في المعنى فلا تحتاج إلى رابع. لحظة قل هو الله أحد هيا أعطنا المثال هيا وين الجملة التي نفس المرتبة التي وين الجملة التي نفس المرتبة انتبه انتبه للآية قل هو الله وين المبتدا؟ وين المبتدا؟ هو هذا ايش على ابوك؟ هو مبتدا نعم كلام صحيح يا رجل انفصل هذا إذا كثر هو هذا بالنسبة هو مبتدا نعم اللهم أحد هذا ولكن الجملة نعم اللهم أحد هو هذا هو نفس المبتدا هو أحد هذا خبر الجمل الأول وهو وقعت الجملة هذا في محله وين الرابع ما في الجملة الرابع ولكن إنها هي نفس المبتدا انتبهوا وكذلك قوله تبارك وتعالى فإذا هي شاغلة أبطال الذين كفروا الحاكم أعرف العائق خلوا طلبة العلم يعرفون العائق اللي يفكر القرآن بدون دراسة القرآن غلط هذا ها من يعرف هذه الآية ويبين لنا فيها والله ما تقدر عليه هيا من اي انواع عيسى يا مسكين الشرطيه يا صاحب بعده هلا من اي الظروف يا مسكين انتبه لي لا مبهم لك لا أخي مستقبل من الزمان لا تقلق لا يقع بعدها إلا جميع سحن ايش وقت مثل إذا قمتم إلى الصلاة في البوار هذا الكلام هذا الكلام الجملة إيش؟ الإذا هي التي تقع بعدها إيش؟ جملة إيش عندها؟ المبتدا كمان أبطال الذين كفروا يعني شاخصة لها هي الخبر إذا نعم إذا هي إيش؟ نعم نعم أبطال مبتدا هي مبتدا أبطال الذين كفروا مبتدا ثاني راجعة هذا هو إيه خبر نفس المبتدا هذا نعم ما فيها هذا نعم لأن هي نفس من ابتداء في المبتدا كرر مرة والخبر مرة لا واحد يعني مبتدا الآخر ما يحتاج إلى خبر لا الجملة هذا يكفي المبتدا الأول المبتدا الأول هي أمير السعدي ها؟ إذا هذا إذا هي وخبر أهم أبطال الذين كفروا مبتدا وخبر شاخصة هذا خبر وأبطال الذين كفروا الجملة هذا شاخصة هي في محل أنا يبدو في الشرق أمير السعدي مبتدي يعني القرآن نحتاج للإعراب اللي ما درس القواعد العربية عن القطع يعني ومنه كمن نطقي الله أكبر لأن المراد بالنطقي المنطوق به وأما غيره وأما الجملة التي ما كانت تحسب بالكذا فلا بد من احتوائها على معنى المبتدا الاحتواء هذا لا يكون إلا الذي هي مشروطة له إما بالسمع أو بالتكرار وذلك إما أن تحتمل على نفسه على اسم بمعناه وهو هذا إما ضميره مشكورا إجماع نحو ذلك قائم أبوه أو مقدرا نحو السمع السمن منوان درهم أي منه وقراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى وكل وعد الله الضمير معذوف وعده الكل هذا وعده الله وهي الجنة معروفة لا ناب لا ناب هذا على قراءة الرسم ولكن ما رفضته هنا وعده هنا فقط وهو هذا الحسرى بكل إنسان لا يتفقد نعم هو أخذت الضمير هذا المحجوز هذا هو مسؤول نبه الحسرى هي مسؤول إنسان وكل وعد الله هذه قراءة الطبيعية انتبه يا رحمن اركب الى سجل لا تقل بكل طيب وكذلك اسمع وكذلك الاساءة هذا الذي يحصل به الربط الجملة التي اخبر بها عن المبتدا إما بضميع الضمير هذا إما مذكورا في اللفظ أو مقدر مثل القراءة هذا وكل وعد الله الحسنى وهذا السمي منوان إبراهيم منوان أي منه إبراهيم وهذا أبو سمو بشارة مثل إيه؟ مثل قراءة حق أو قراءة حق ولباس التقوى ذلك خير إذا قدر ذلك مبتدع ثانيا لا تابعا للجبال قال الفصل أو غيرهما وكذلك العموم مثل قوله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وين الشاهد وين أراد الشيخ الجو بين أراد في الآية والذين مبتدع وين خبروه إنا لا نضيع أجر المصلحين جملة هذا وين أراد تراجع للذين وين العمر ها؟ ها؟ لا ما هو التعليل ما هو تعليل لا ما عربوه الذي جاء لا لا على هذا المبدأ الذي يصف عن خلقه وكذلك ابن مالك ذكره كتابه نحن نقول لكم هذا فيها هذا او عليكم الله سبحانه وتعالى.